بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 112 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي متفقين على الإيمان والطاعات عن اختياره، ولكن لم يشأ ذلك. وقالت المعتزلة هي مشيئة قصر، وذلك رافع للابتلاء فلا يجوز. ولا يزالون مختلفين في الكفر والإيمان، أي ولكن شاء أن يكونوا مختلفين لما علم منهم اختيار ذلك. إلا من رحم ربك، إلا ناسا عصمهم الله عن الاختلاف فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه، ولذلك خلقهم أي ولما أي ولما هم عليه من الاختلاف، فعندنا خلقهم للذي علم أنهم سيصيرون إليه من الاختلاف أو اتفاقه، ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم سيصيرون إليه، كذا في شرح التأويلات. وتمت كلمة ربك وهي قوله للملائكة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لعلمه بكثرة من يختار الباطل. وكل التنوين فيه عوض من المضاف إليه، كأنه قيل وكل نبأ، وهو منصوب بقوله نقص عليك، وقوله من أنباء الرسل مجدل، أو التقدير إنه ذو عمل، وفيه إشعار بأنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم لا لأنهم أهله. وهذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. عامل غير صالح علي. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله عز وجل كان عند نوح عليه السلام أن ابنه كان على دينه لأنه كان ينافقه، وإلا لا يحتمل أن يقول ابني من أهلي ويسأله نجاته. وقد سبق منه النهي عن سؤال مثله بقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فكان يسأله عن على الظاهر الذي عنده، كما كان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويضمرون الخلاف له ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه. وقوله ليس من أهلك أي من الذين وعدت النجاة لهم، وهم المؤمنون حقيقة في السر والظاهر. فلا تسألن اجتراء أو الصحيح اجتزاء بالكسرة عن الياء كوفي تسألني بصري، تسألني مدني، تسألا شامي. وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق عما هي مرسومة عليه في المطبوع، وتحتاج إلى ضبط، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. فحذف الياء أو فحذف الياء واجتزأ بالكسرة، والنون نون التأكيد. تسألا يعني بفتح النون مكي. ما ليس لك به علم بجواز مسألتي، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هو كما نهى رسولنا بقوله فلا تكونن من الجاهلين. وصلى الله وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.